السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ منذ 8 سنوات نعم أردت أن أستمر في صيام الاثنين والخميس. نعم. فنفسي لم تطيعني فأردت إجبارها على الالتزام بالطاعة، فكنت حامل في شهري الثاني، فقلت لو أن الله أعطاني وحملت فأصوم الاثنين والخميس، فهل علي؟ وحملتي ولا لا؟ نعم كنت حامل، كنت حامل في شهرين. وأردت إن كان إن كنت حاملا فأنت تصومين الاثنين والخميس؟ كنت أعرف إني حامل. وقلتي؟ وقلت لو لو لو أعطاني الله وحملت أصوم الاثنين والخميس. يعني حملتي حملا آخر؟ لا يعني أنا أردت أن ألتزم بالصيام. إذا وضعتي؟ نعم. صومي صومي. طيب بالنسبة لأيام الحمل وأيام الرضاعة وأيام الدورة، يعني أيام الدورة مو بلازم. نعم أيام الدورة. أيوة. أيام الدورة مو بلازم. أيوة. وأيام الحمل وأيام الرضاعة ما هي مشكلة، لأن هذا يوم الاثنين ويوم الخميس، عندك تفطرين يومين بين كل يوم. نعم أقول ما يكلفك. أيوة. صومي توكل على الله بس. طيب وبالنسبة لزوجي أجازت الأجازة في عمل يوم الخميس، فهل أستطيع أن أصوم يوم آخر غير يوم الخميس؟ ما تستطيعين إلا إذا منعت الزوج. إذا منعك الزوج. هو يريدني أن أكون مع الأولاد يوم الخميس، ويعني في أجازة معاهم. إيه لكن هل يقول لا تصومين؟ نعم. هل هو قال لا تصومين؟ لا هو لم يقل، ولكن يعني يريد أن أكون مع الأولاد وأصوم يوم آخر. تكفي الجمعة. أيوة صير مع الأولاد يوم الجمعة. طيب بالنسبة للأيام اللي لم أكن أصومها من قبل، يعني بعض الأيام ما كنت أصومها في سفر، في يعني بعض أيام كنت أصوم وأصوم، وبعض أيام لم أكن أصوم. ولا ما سألت العلماء؟ نعم والله بعض العلماء قالوا يعني ان عند الاستطاعة. إيه لك انت تستطيعين، انت ما تقولي مريضة. هل انت مريضة؟ لا يعني مثلا في ايام يجيني مغص للمرارة، وايام يكون عندي لوز. ايوان بارك الله فيك، اذا تركتيها لمرض. تركتيها لمرض. ايوة فلا على الشيء. ايوة. طيب بالنسبة لمثلا يعني ما هو يصح للزوج ولا شيء؟ بالنسبة للزوج ما أطيعه؟ إذا طلب ذلك فلا بأس. طيب سلام عليكم.